لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الكتابة. وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده. المكاتب أشبه بالحر، لأنه يكتسب المال، وليس للسيد أن يمنعه من التصرف. وهو يشبه الرقيق، أن ملكه على المال ليس مستقر، لأنه لا زال للحق للسيد حق فيه. فهذا المكاتب لما كان أشبه بالحر وليس حرا كاملا، فقال لما اشترى نفسه من السيد بمال معلوم في قدر في أجل معلوم يدفعها أقساطا للسيد، فإن المكاتب له أن يتصرف في المال، لكن تصرف يكون في صالح المال، لا بمعنى يتصرف في ماله حيث أنه يعطل النجوم التي يؤديها إلى السيد فيؤذي السيد بتأخر المال، ويتأذى هو بأنه إن عجز عن السداد في الوقت المطلوب يعود إلى الرق. فقال في تصرفات في المال لا كالبيع والشراء. البيع والشراء إذا كان فيه محابات فإنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن السيد. المحابات بأن يبيع بضاعة يملكها المكاتب لبعض أقربائه بأقل من سعرها وقيمتها، فهذا لا يجوز إلا إلى إذن السيد. ولا يصح أن يتبرع بماله حتى ولو في سبل الخير إلا بإذن سيده، ولا يقرض من ماله إلا بإذن سيده، لأن هذه التصرفات ليست في صالح المال ولا نمائه، وأما ما عدا ذلك فله أن يتصرف. هذا معنى قول المصنف رحمه الله وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحامي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه. المكاتب يملك، يملك عبيد، فإذا كان عبدا من عبيده اعتدى على عبد آخر فأراد أن يقتص من هذا العبد الجاني، ما يقتص إلا بإذن السيد، لأنه لو اقتص منه تنقص قيمته، ونقص القيمة ليس في مصلحة المكاتب ولا في مصلحة السيد. ثم قال ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده. كل هذه الاستثناء هذا يعود على الجمل كلها مو على الأخير. الأصل في القاعدة أن الاستثناء إذا سبقته جمل متعاطفة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يعيده على الجملة الأخيرة ومنهم من يعيده على سائر الجمل. فهنا الصحيح أنه يعود على سائر هذه المسائل، لا يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض إلا بإذن السيد. نعم اقرأ. وولاء من يعتق ويكاتبه لسيده. ولا من يعتقه، من يعتقه ويكاتبه لسيده. المكاتب يملك عبيد، فلو اعتق عبدا من عبيده بإذن السيد، لمن يكون هذا الولاء؟ المعتق. كل من أعتق عبدا فولاؤه يكون للمعتق. هذا هذا هذا هذا حكم الله عز وجل. لما جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها قالت: يا أم المؤمنين، إني كاتبت أهلي على 9 أواق من فضة أو من ذهب أدفعها لهم كل سنة أوقية، فأعينيني. فعائشة رضي الله عنها رأت فيها نجابة وأنها صالحة للإعانة، تبتغي من وراء ذلك الأجر. فقال لها: إن شاء أهلك دفعت لهم المال وكان ولاؤك لي. اذهبي فأخبريهم، أدفع لهم المال كله. وولاؤك، الولاء معناها أن العبد إذا مات فيكون ما تركه للمعتق، وإن مات السيد وليس له ورثة فيكون ولاءه لهذا العبد والنصر بينهم. وإذا اعتدى العبد يقوم المعتق هذا، يقوم السيد بجبران النقص من المال، يفديه ويسدد عنه ديونه وما إلى ذلك، بينهم تناصر ونصرة. فقالت عائشة لبريرة: اذهبي فأخبريهم بذلك. فذهبت. فقال أهلها: إن شاءت عائشة رضي الله عنها أن تحتسب، لكن ولاؤك يكون لنا. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اشتريها وأعتقيها، إنما الولاء لمن أعتق. ثم قام صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس، قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، الولاء لمن أعتق. واضح هذا؟ المكاتب إذا اشترى عمدا فأعتقه، لمن يكون ولاؤه؟ ما يكون للمكاتب، لأن المكاتب ولاؤه لمن كاتبه، للسيد. فمن أعتقه المكاتب يكون ولاؤه لسيد المكاتب. لما؟ لأن هذا لا زال فيه رق، فما أعتقه فإنما هو بسبب السيد، فيكون ولاؤه للسيد. ذكر هذه لأجل ألا يلتبس على بعض طلبة العلم يظنون أن المكاتب هو المعتق الحقيقي فولاؤه يكون له. فقال: وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده، أي لسيد المكاتب. نعم. المتن: ولا يكفر بالمال وعنه له ذلك بإذن سيده. المكاتب إذا ظاهر من زوجته قال: أنت علي محرمة كظهر أمي أو كأختي، هذا ينتظر عليه. إن أحب أن يرجع إلى زوجته فكفارته أن يحرر رقبة مؤمنة، فإذا ما وجد يصوم 2 شهر متتابعين، فإن عجز عن الصوم أطعم 60 مسكينا. المكاتب إذا حب يكفر عن هذا الظهار بالمال، إذا كفر بالصوم جائز لا إشكال فيه، لكن لو كفر بالمال ما يكفر إلا بإذن السيد. لما؟ لأن التكفير بالمال يضر بالمكاتبة ويؤثر على النجوم الأقساط التي يدفعها للسيد. وكذا إذا قتل خطأ عليه الدية وعليه الكفارة، فالكفارة إذا كانت بالمال ما يمكن إلا بإذن السيد. حلف يمينا ثم أراد أن يحنث في اليمين عليه كفارة، لكن لا يكفر بالمال إلا بإذن السيد. لما؟ ما العلة في ذلك؟ لأنه لو كفر بالمال كان ذلك مما ينقص المال فيؤثر في تعجيل الكتابة. نعم. وهل له أن يرهن أو يضارب بماله؟ يحتمل وجهين. قلنا المكاتب أشبه ما يكون في الحر ويتصرف في المال، لأنه اشترى نفسه من السيد، لكن الشراء والتحرير لا يتم إلا بدفع المال. ما دفع المال فهو يذهب فيتكسر. قال: فإذا أراد أن يضارب بماله، المضاربة له مال، فيأتي لإنسان يقول يا فلان أنت تجيد التجارة، هذه 5000 اذهب فتاجر فيها والربح بيني وبينك على قدر ما يتفقان عليه، قال هل له أن يضارب؟ هذا معنى المضاربة، المضاربة أن يأتي رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر والربح بينهم حسب ما يتفقان، فهل يصح أن يضارب بالمال؟ قال لا، هذه فيه مخاطرة. والوجه الثاني يقول نعم جائز، هذا معنى يحتمل وجهين، يحتمل المنع وعدم المنع. وكذا هل له أن يرهن؟ الرهن توثيق الدين، استدان فالمقرض إذا كان الدين عن شراء أو عن كذا أو عن قرض أو وراد أن يرهن ماله، قال ما يرهن المال إلا بإذن السيد، والرهن باطل. وفي رواية جائز لأن الرهن قد يؤدي إلى التلف. نعم. وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده، وقال القاضي له ذلك. وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده، ذوي الرحم يعني المكاتب لو وجد أخا له رقيق فأراد أن يشتريه، قال ما يشتريه إلا بإذن السيد، لكن لو وجد عبدا غير من ذوي الرحم ليس بأخ ولا أبيه ولا ابنه ولا أحد أقرب له وأراد شراءه، قال هذا اشتريه لأنه تجارة ومباح التصرف المال، لما منع من شراء ذوي الرحم؟ ما العلة؟ لأنه يعتق عليه، لأن كل من شرى من ذوي رحمه رقيقا عتق عليه، فمن وجد أباه رقيق واشتراه يعتق عليه فورا، بمجرد ما يدفع المبلغ فيتم القبض يتحرر، ولو اشترى ابنه أو أخيه وكان رقيقا أو أخاه وكان رقيقا فيتحرر بمجرد الشراء. فالمكاتب لو اشترى من ذوي رحمه قال لا، هذا يضر بالمال، لا يشتريه إلا إذا أذن له سيده بإذن سيده. عرفنا وجه المنع، يذكر النقاط التي فيها خلاف أو تفوت على بعض طلبة العلم. نعم. وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله. لو جاء إنسان وجاء للمكاتب أشفق عليه أو حن عليه أو أحبه وقال هذا رقيق من أرقائي يقرب إليك، أبوه أو أخوه أو كذا، قال خذ هبة منه، يقبل ولا ما يقبل؟ قال يقبل، لأن هذا ما يضر بالسيد، قبول دون دفع المال لا يضر بالسيد، له أن يقبل، هذا معنى وله أن يقبلهم إذا وهبوا له. الهبة أن تقدم مالا دون رجاء ثواب من الموهوب له، أما إذا كان وهبته مقابل ثواب فهذا نوع آخر. نعم. قال وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم، جاء إنسان له أموال فجعل من وصيته قال إذا مت فأعطوا فلان المكاتب الرقيق الفلاني والفلاني فسماه، وإذا هؤلاء الأرقاء من ذوي رحم المكاتب، يقبل الوصية ولا ما يقبلها؟ بإذن السيد أو دون إذنه؟ ما اشترط إذن السيد، لأن هذا لا ما ضرت له في قبوله، ما يدفع ماله ما يخسر مال. نعم. ومتى ملكه لم يكن له بيعه ولا هو كسبه. ومتى ملك ذوي رحمه ما يجوز له أن يبيعه، وما كسبوه يعني إذا وهب له ذوي الرحم أو وصي له فهؤلاء عبيد معه، إذا عتق عتقوا معه، وإذا بقي رقيقا فيبقون أرقاء، فإذا ذهبوا يتكسبون وأتوا بمال، لمن يكون المال؟ ما يكون للسيد، يكون للمكاتب، المال هذا يكون للمكاتب. نعم. وحكمهم حكمه، فإن عتق عتقوا وإن رق صاروا رقيقا للسيد. الحكم يتبع المكاتب، فجميع عبيده ورقائه تبعا له، فإن عتق عتقوا معه، وإن بقي رقيقا ظلوا رقيقا مثله للسيد المكاتب. وكذا الحكم في ولده من أمته. وكذا الحكم في ولده من أمته وكذا الحكم في ولده من أمته عندنا ضميرين. وكذا الحكم في ولده، الضمير في ولده يعود على المكاتب. من أمته، الضمير في أمته يعود على السيد. ويقول كذلك إذا كان السيد زوج المكاتب أمة من إمائه، فكلاهما عبيد للسيد، فالمكاتب أولد الأمة، فهذا الولد يكون لمن؟ يكون للسيد، يكون هو ولد المكاتب، لكن لما كان المكاتب لا زال رقيقا فأولاده كذلك رقاء للسيد، نعم، يتبعونه. فإذا حرر المكاتب ودفع المال تحرر الولد معه، وإن ظل رقيقا ظلوا أرقاء معه. وولد المكاتب الذي ولدته في الكتابة يتبعها. وولد المكاتبة، المكاتبة حكمها حكم المكاتب. الأمة كذلك تأتي لسيدها تقول كاتبني على نفسي، أدفع لك كذا في خلال كذا سنة، والله عز وجل يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا كاتبها ثم ولدت ولدا فقال هذا الولد يتبعها، فإذا عتقت عتق معها، وإن بقيت رقيقة عجزت عن دفع المبلغ كذلك ولدها يكون رقيق للسيد. وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها. وإن اشترى المكاتب زوجته، كيف يشتري المكاتب زوجته؟ المكاتب تزوج بإذن السيد، أو السيد زوج المكاتب أمته، فدفع المكاتب مال فاشترى هذه الزوجة وهي أمته، يسير ولا ما يسير؟ يصح. لكن إذا اشتراها كيف يكون الحكم؟ ما يجتمع ملك يمين وزواج، ما يصير. ما تملك جارية ثم تكون زوجة لك في نفس الوقت، لا بد من أحدهما فقط، إما أن تكون ملك يمينك أو زوجة. فلما اشتراها أصبحت ملك يمين له، لما اشتراها فبطلت الزوجية، فتكون هذه سرية له ما تكون زوجة، لكن يصح أن يشتري زوجته. فإذا اشتراها بطلت الزوجية وتكون ملك يمين له. نعم. وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد على وجهين؟ وإن استولد أمته، المكاتب اشترى عبيد من هؤلاء العبيد إماء، فوطئ أحد إمائه فولدت له ولد، هل هذه الأمة تصير أم ولد ولا ما تصير؟ ايش معنى أم الولد؟ الجارية إذا وطئها سيدها فاستولدها ولد، هذه تسمى أم ولد، ولدها يكون حر تبع لأبيه، وهذه تكون أشبه بالمملوكة لأنها لا زالت تخدم سيدها، يؤجرها ويعيرها ويشغلها، وتحرر تعتق بموت السيد. إذا مات السيد تكون هي حرة، ما يجوز له أن يبيعها لأنها أم ولد على خلاف، لكن نص أنه ما يجوز يبيعها. فأم ولد هذه، فولدها هو الذي كان السبب في عتقها. فالمكاتب لو استولد أمة، هل هذا الولد، هل هذه الأمة تكون أم ولد أو لا تكون؟ قال على وجهين، يعني فيها خلاف لأنه لا زال رقيق. نعم. فصل. ولا يملك السيد شيئا من كسبه، ولا يبيعه درهما بدرهمين. الآن ذكر في هذا الفصل المكاتب، المكاتب إذا اشترى نفسه من السيد وليس للسيد أن يمنعه من التصرف، وكل ما يكسبه المكاتب فهو للمكاتب، لا دخل للسيد فيه. لكن هذا الملك ليس مستقر، بمعنى لا زال للسيد علاقة بهذا المال، لأنه لا يصح للمكاتب أن يتصرف المال بما يفسده، لكن هذا المال إذا كان له كسب فيكون للمكاتب يدفع به النجوم حتى يتحرر. طيب، هل يصح أن يبيعه درهم بدرهمين؟ أراد أن يقول هل يجوز للسيد أن يتعامل مع المكاتب بالربا؟ لو سأل سائل قال إيش هذا الوجه، لما أورد هذا السؤال ولما أورد هذه المسألة؟ قال لا يجوز أن يبيعه درهم بدرهمين، ونحن نعلم أن الربا محرم بين المسلمين. قال إنما أورد هذه المسألة لأن هناك قول يقول أن المكاتب لا زال عبدا، والعبيد لا يملكون أموالهم للسيد، فإذا قال السيد لعبده هذه 5000 لك، وقلنا أن العبد يملك إذا ملكه السيد، ثم جاء السيد فقال تبيعني 1000 من هذا الذهب ب1500 بعد شهر أعطيك إياها، يقولون هذا جائز، كيف تجيزون الربا مع إنسان يملك مال تدفع له 1000 ب1500 إلى أجل؟ هذا عين الربا. قال هذا العبد وما يملكه للسيد، والسيد إذا اتجر بماله لا ربا فيه، لأن هذا ماله، وإنما اتجر بماله، فالاتجار بمال المرء في نفسه لا يدخله ربا. عرفنا هذا؟ فإذا جاء المكاتب وقلنا لا زالت هناك شبهة في المال أنه يتبع السيد، فهل له أن يتعامل معه بالربا، يستقرض أو يقرضه أو يبيعه شيء ثم يزيد عليه في الثمن؟ قال لا، لا يجوز، لأن المكاتب مستقل بالمال. ولذا جاء بهذه المسألة فقال ولا يبيعه درهما بدرهمين، يعني إذا أقرضه، القرض هو بيع، يعني الصرف هو بيع، إذا أقرضه دراهم ثم حل الأجل قال ادفع لي، قال ما عندي، قال طيب أجلك إلى 5 أشهر وأزيد 5%، فهذا ربا نسيئة، هذا لا يجوز. فإذا حل الأجل قال ادفع لي، قال ما عندي لكن عندي البضاعة الفلانية الأخرى، وإذا البضاعة الثانية من جنس هذا، ليست من نوعه، من جنسها، خذ هذه، هذا الجنس اشترط فيه التقابض في الوقت، لو قال نعم أنا قبلت، قال خذ هذه البضاعة مقابل، كان عليه دراهم فضة، قال ما عندي فضة لكن عندي هذا الذهب، قال إذا قبل لا يجوز أن يؤخره، لا بد أن يقبضه فورا، لا بد من التقابض في المجلس، لو أخره كان ربا. أراد أن يقول أن السيد لا يتعامل مع مكاتبه بالربا، لأن المكاتب فيه صفة الاستقلال بالمال، فإن تعامل معه بالربا فهو حرام لا يجوز، ليس كالرقيق الخالص. وإن جنى فعليه أرش جنايته. وإن جنى فعليه أرش جنايته، قال إن جنى جناية لا قصاص فيها، فقيمة هذه الجناية يدفعها السيد، ما يدفعها المكاتب، يدفعها من؟ السيد. أراد أن يقول المكاتب ليس مستقلا في كل الأحوال، فإن جنى جناية فالسيد يقوم بدفعها عنه. فصل هذه التفصيلات لأن الأمة في ذلك الزمن تجري فيهم هذه الأحوال، فلا بد من معرفة أحكامها، وتعبدنا الله عز وجل أن نعرف أحكام هذه المسائل، فنحن نتعلمها لأننا نقرأ هذا الكتاب ولا بد من استيفائه. وتعلم هذه وإن لم تكن في هذا الزمان قائمة، فإن تعلمها بقصد فهمها ومعرفة حكم الله فيها من الجهاد في سبيله ومن طلب العلم الذي يرفع الله به أقواما فوق آخرين درجات عظيمة. وإن حبسه مدة فعليه أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله. السيد حبس المكاتب، منعه من التصرف مدة 3 أشهر أو 4 أشهر، قال ما تصرف، ثم أطلق سراحة، فما الحكم؟ أصل المكاتبة بينه وبين السيد، قال تدفع لي في خلال 3 سنوات هذا المبلغ مقسط على نجوم، كل 6 أشهر تدفع لي. فحبسه 6 أشهر، منعه من التصرف، يتضرر المكاتب ولا ما يتضرر؟ فكيف يعامل؟ قال السيد له على المكاتب أن ينظر له أرفق الأمرين. ما هو أرفق له؟ إما أن يعوضه في المدة، فإذا كان الأجل يحل بعد 3 سنوات عام كذا فيزيده 6 أشهر، أو أنه يدفع له مقابل حبسه وسجنه تلك المدة. أيهما أرفق وأحسن للمكاتب يفعله السيد. كمن جاء إلى متجر قد أجر من فلان فأغلقه عليه ومنعه من السكنى أو من إيجاره أو استعماله مدة كذا شهر، ثم بعد ذلك فتحه له، فهذا لا بد من تعويض المؤجر على هذا، إما أن يزيده في المدة مقابل حبسه عنه، أو يدفع له فرق الإيجار في هذا. نعم. وليس له أن يقع مكاتبته إلا أن يشترط، هذا أن يقول أن السيد إذا كاتبته الأمة فكاتبها هل له أن يطأها؟ يقول لا، ما يجوز أن يطأها. هذا قول جماهير أهل العلم. والحنابلة زادوا وصف، قالوا إذا اشترط على المكاتبة أنه يطأها فله هذا الشرط، ولعل هذه من مفردات المذهب. والآخرون يقولون لا، المكاتبة لا يجوز أن يطأها سيدها لأنها استقلت. وإن وطئها ولم يشترط أو وطئ أمها فلها عليه المهر ويؤدب ولا يبلغ به الحد. أصلحوا هذا خطأ في الكتاب. وإن وطئها ولم يشترط أو وطئ أمتها، مو أمها، أمتها، فلها عليه المهر. فإذا جاء وطئ المكاتبة ولم يشترط، أو وطئ أمت هذه المكاتبة، قال يجب أن يدفع لها المهر. لما لا يحد؟ ما يقام عليه الحد؟ قال ما يقام عليه الحد لشبهة الملك، لأنه لا زال في علاقة ملك، يمكن تعجز عن دفع المكاتبة فتعود رقيق، فلا يقام عليه الحد، لكن يؤدب ويعزر، يضربه الحاكم يقول فعلت منكر ولا يجوز لك، لكن لا، ليس حدا. نعم. وإن شرط وطئها فلا مهر لها عليه، ومتى ولد منه صارت أم ولد له. المكاتبة إذا ولدت من السيد ولد صارت أم ولد، أصبحت هذه المكاتبة أم ولد. إيش معنى أم ولد؟ يعني هي فيها وصفان، فيها وصف الكتابة وفيها وصف أم الولد، فأيهما أسرعت فيه إما أن يموت السيد وإما أن تدفع الكتابة قبل موت السيد، فأيهما حصل أولا فتعتق. فإذا مات السيد قبل أن تدفع الكتابة فهي حرة لأنها أم ولد، وإن دفعت مال الكتابة قبل أن يموت السيد فتحرر لأنها اشترت نفسها بهذا المال، فهما وصفان غير متنافيين، فأيهما أسبق حصل المقصود. نعم. فإن أدت عتقت، فإن مات قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابها وما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها. وقال أصحابنا هو لورثة سيدها. يعني إذا مات السيد وفي يدها مال فهذا المال لها وتعتق أم الولد هذه. وبعض أصحاب الحنابلة يقولون لا، المال يكون لورثة السيد. نعم. وكذا الحكم في إذا ما أعتق المكاتب سيده. المكاتب سيده، السيد هو الفاعل والمكاتب مفعول به. وكذا الحكم إذا أعتق المكاتب سيده، وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطعاها فلها المهر على كل واحد منهما. هذا مثل، في الأول كان يشتركون في العبيد ويشتركون في الإماء، إذا اشترك اثنان في أمة ما يجوز لأحدهم أن يطأها، ما يصح، لأن البضع لا يشترك فيه. فلو وطئاها جميعا فتثبت عليها فيثبت لها عليهما المهر، كلاهما يدفع لها المهر فتؤديه أقساط نجوم.